فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه. وعندما قال النبي الصحابي قال له: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نحرم من رب يضحك خيرا. فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: زد من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله معه. هذا حديث. وأما الثاني يقول: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا الشيء الذي أردت أن أسرد الحديثين أو الثلاث أحاديث من أجله، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا شيء يلفت النظر. إذا اتباعك في الدنيا لعالم، لمنهج، لشيخ، لهوى، لعبادة شمس، لعبادة قمر، هذا يوم القيامة يصور لك، فيصور لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب البقر بقره، ولصاحب القمر قمره، ولصاحب الطاغوت طاغوته. يصورون تماما كما كانوا يعبدوها في الدنيا، ويقول لهم الله: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع عابد الصليب الصليب، عابد البقر البقر، عابد الثيران الثيران، عابد عابد إلى آخره، ولم يبقى إلا المؤمنون. فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفون، وإذا به يقول: ألا تتبعون الناس؟ ليش واقفين؟ هذول كانوا على اتباع للكتاب والسنة، ما حادوا أبدا. فماذا يتبعون؟ ما في غير الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ماذا وراءها؟ الله جل وعلا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن اتباع المنزل هو اتباع لله. ويوم القيامة يرى صاحبها الثمرة ويجنيها جناء لا مثيل له في تاريخ الدنيا والآخرة أبدا. وإذا الرب يقول: ألا تتبعون الناس؟ هل ألحقوا معبوداتكم لكم تعبدوها؟ فيقول له: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك. موقف رهيب، لأنه ما كان الصورة اللي أتاهم فيها مي موصوفة لا في الكتاب ولا في السنة. فلما أمرهم بشيء خارج عما كانوا عليه في الدنيا، احنا حاربنا الدنيا كلها وتحملنا المشاق وتحملنا المصاعب وفارقنا الدنيا وأنكرنا على أهل الدنيا، وتقول كنا الحقوهم؟ فقالوا: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك. فأتاهم بالصورة التي يعرفون، وإذا به يقول لهم: أنا ربكم فاتبعوني. هنا يبرز الاتباع، هذه قيمة الاتباع. لذلك الرب ما حصرنا ببشر ولا حتى بالأنبياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ورب الكعبة لو كان النبي ينطق عن الهوى لما أمرنا باتباع، لكن لما كان وحي يوحى وكلامه كلام لله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن اتباع النبي اتباع لله، اتباع للمنزل، واتباع المنزل هو اتباع لله. وهناك تتبلور ميزة الابتداع، وتتبلور ميزة الابتداع والخروج عن اتباع ما جاءنا عن الله عن رسوله. وإذا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، وإذا أبو الطواغيت مع الطواغيت، العفاريت مع العفاريت، اللي كان مع الشيطان مع الشيطان، اللي كان مع الشمس مع الشمس، مع القمر مع القمر، مع العجل مع العجل، مع البقر مع البقر. ولا يبقى إلا اللي كانوا ملتزمين الكتاب والسنة وناهجين النهج الأقوم. ماذا؟ ألا تتبعون الناس؟ رب العزة، ألا تتبعون الناس؟ نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك. وإذا برب العزة عندما يأتيهم الصلة تعرفون أنا ربكم فاتبعوني. هذه ميزة الاتباع في الدنيا أمام المليارات من البشر، أمام العالمين من الدنيا. ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، شعرة بيضاء أمامها المليارات المملرة. وإذا رب العزة يقول أنا ربكم فاتبعوني، فتصور شتان بين أبو الصليب مع صليبه، أبو الكفر مع كفره، أبو الصنم مع صنمه، وأنت مع الله في يوم مقداره 50,000 سنة. هذه العزة عض عليها بالناجز، لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ورب الكعبة لمصلحتك يا عبد الله، ورب الكعبة لمصلحتك، ما جاي منك شيء أبدا. فإخوة إخوة بارك الله فيكم، اليوم يومكم الواقع، ما في العالمين مثل الاتباع أبدا أبدا، ما في هذا الاتباع، هذه ثمرته أنا ربكم فاتبعوني. وكل واحد مع صنمه، ويبقى منافقوها غبر من أهل الكتاب، فيأتي رب العزة لأهل الكتاب، ها ماذا تقولون في عزير؟ عزير ابن الله، كذبت، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحان، ماذا تريدون؟ عطشنا ربنا فاسكنا. وإذا جهنم أمامهم كالسراب يحطم بعضها بعضا، قال ألا تردون؟ فيتساقطون فيها. وانت وين؟ انت مع اللي اتبعته، ما اتبعت عزير ولا اتبعت صنم ولا اتبعت عجل ولا اتبعت شيخ ولا اتبعت شيطان ولا اتبعت ابو بكر ولا اتبعت الصحابة الا باحسان، عندها انا ربكم فاتبعوني. واذا انت بجانب الله وهذول يتساقطون في النار وانت ترى. ثم يوضع الصراط وتبقى فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يلا حلو. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا، نعم والله رب الكعبة أنك غريب، غريب إذا كنت على ما كان عليه القرون الثلاثة، أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم الساق. هذا رد على كل معتزلي، رد على كل جهمي، رد على كل من يقول أنا أشعري. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كأنها النحاس. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. يعرفوه خلاص، كشف عن ساقه، أتاهم بالصورة الموصوفة، وإذا بهم نعم أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة، الضحض اللي هو الزلق، مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، وحسكه تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فنحن نسميها في بلادنا الجريس، من كل جوانبها شوك، من كل جوانبها شوك. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله من استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. إذن صحبة الأخيار، صحبة أهل الخير، صحبة أهل الإيمان كلها نفع، دخلوا النار ألقوا على وجوههم. شو اللي نفع؟ كانوا يصلوا معنا حجوا معنا، بعيني شفت حج معي، فأنا أناشد رب العالمين يا رب إخواننا كانوا صلوا معنا كانوا يصوموا معنا. إذن صحبة الأخيار، ولو كنت من أجرم الناس واستحقيت دخول النار ودخلت، يظلوا يلحوا على الله حتى يقول اذهبوا للنار وأخرجوا من تعرفون. شيء طيب هذا، هذا شيء ما يقدر بمليارات. ورب الكعبة أنت في النار والله يبعث لك أخي نشلك من النار وطالعك، الله أكبر الله أكبر. إذن هذه الساعة العصيبة المرة نار تلظى، وقلنا لكم أهون واحد، أهون واحد يدخل النار يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها أم دماغه، ويمكن راسه 1000 جبل أحد 2000 جبل أحد راسه، ويوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها أم دماغه. فهذا في ربض النار في وسط النار، ويأتي إخوانه ويخرجوا من النار في الساعة اللي أعسر ساعات الدنيا والآخرة، وإذا به يخرجوا. كم تكون الفرحة بارك الله فيكم، كم تكون الفرحة. إذا ملازمتك لإخوانك، يقول لك أنا والله بدي أعتزل، أنا ما أغير أدعو وكذا وخليني وحدي. كذبت والله، كذبت والله، كذبت والله، كذبت البعيد أبدا. لابد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصلح بس نفسك معهم. ليه؟ حبسك معهم وبقائك معهم في السراء والضراء ومناصرتك لهم ومناصرتهم لك في الدنيا تنفعك يوم الله يا مسلم، تنفعك ورب الكعبة. وبعدك عنهم إنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، والثلاثة ركب، ثلاثة قوة خوفه، والشيطان مع الواحد من اثنين أبعد، لكن ممكن يدخل عليهم، لكن الثلاثة بيخوفوا، فما بالك إذا كنت مع جماعة؟ فماذا؟ يلحون على الله. نعم، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا، نعم نفطر آخر الليل وروح نعزمه يعزمني وأطعميه وطعميني وأعرف أنه كان صائم، ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار مشان يعرفوهم. الله يحرم النار تأكل وجهه مشان أعرفك أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان وأخرجك أو تخرجني. إذن هذا عز ونصر، ساعة مرمي في النار، نار تلظى وقودها الناس والحجارة، وإذا أخي يجي نشلك من النار وطالعك، الله أكبر، ما هذا؟ مين اللي يترك هذا المجنون؟ لذلك واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا تبرز الفائدة، وهنا تبرز الإخاء والمؤاخاة وتكثير السواد. من كثر سواد قوم فهو منهم، كثرت سوادهم مو عن عبد، ترهبون الدنيا بارك الله فيك، الناس تأخذ لكم 100,000 حساب. نعم، أما كل واحد وحده، ما أشوفك إلا في الأسبوع يوم ولا تعرفني ولا أعرفك، لا يا أخي هذا مو شيمة. فيقولون فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، فيقول ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. الله أكبر، هذا شيء أكبر. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ما ظل أحد، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله لم نذر فيها خيرا، ما ظل أحد. والنبي صدق ذلك بقوله يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، أعاذنا الله وإياكم أن يحبسنا القرآن. فيقول الله، وهنا بيت القصيد، فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فحب، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وهذا المزارع يرى هذا ويرى، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. هذول عتقاء الرحمن مو آخر واحد يخرج، بس هذول عجيبين، ما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، اللي تقع عليه نظرك هو لك، وخذ وين يمشي وين يتجول وين يطلع وين يطير، لهم كل ما رأى فهو له. فيقولون يا ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وسدل الستار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأين نحن إذا؟ لا بد يا إخوة، لا بد يا إخوة، والله ما يوصلك إلى المراتب العلا والدرجات العلا إلا الاتباع. ودائما أقول، دائما أكرر الآية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكلنا أولى أولياء الدنيا، أكبر أولياء الملكوت من لدن آدم إلى يوم القيامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أولياء الدنيا والآخرة، الواقع سادات الدنيا والآخرة، شاء الناس أم أبوا. ومع ذلك الله ما أمرنا نتأسى فيهم إلا إذا قادونا بالمنزل. فإذا الاتباع هو عين الصواب، والابتداع هو الخطر. لذلك الخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف، في اتباع من خلف. فالاتباع يكون بالخير ويكون بالشر، يكون بالخير ويكون بالشر. اتبعوا أهواءهم، نعم، اتبعوا أهواءهم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. لا تتبعوا الهوى، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا الاتباع في الأمرين، إما اتباع هوى، إما اتباع شيطان، إما اتباع طاغوت. إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. إذا الاتباع بالخير والشر، فأنت الله ما أمرك بشيء تتبع إلا المنزل، الكتاب والسنة. زد على ذلك سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن عندنا اتباع الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، لأن الكتاب والسنة لا يحل لمسلم أن يفهمها، ولا يحل أن يتبع الكتاب والسنة إلا على سبيل المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وما عدا ذلك ارمي وراء ظهرك. يجيك واحد يقول لك يا أخي بدعة حسنة، هل بدعة الحسنة فعلتها القرون الثلاثة؟ لا، بئست تلك البدعة، كبها وراء ظهرك. وكل أخي اسمع ماذا يقول إمام الهجرتين الإمام مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا؟ الكتاب والسنة، متبعين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يفعلوا يفعلوا واللي يتركوا يتركوا. فإحنا الله أسانا بهم، نعم، ما أنا عليه وأصحابي. إذن كتاب وسنة وما كان عليه هو وصحابته، واللي يخرج أخشى ينطبق عليه: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. روح اتبع، ألا تتبعون الناس؟ فاتبع المشايخ، والله لا يتبع المشايخ. تابع الصليب إلا يتبع الصليب، تابع الهوى، تابع البدع، والله إلا يتبع البدع. رغم خشم خشمه، إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فيا إخوة، رأس مالكم الأول والأخير بعد الواحد الأحد الاتباع. ولذلك الرب جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويوم القيامة تتبعوا أنا ربكم فاتبعوني. جعلنا الله إياكم ممن يتبعون الكتاب والسنة ويسيرون على ما كانت عليه القرون الثلاثة بإحسان. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. يحييها الناس بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيرها كما يريدها رب تبارك وتعالى بالعبادة والقيام والطاعة. إنما أصبحت هي كالعادة، كالعادة تمر علينا هذه الأيام مرور الكرام، لا تجد من يحرص على قيام الليل أو الصلاة على وقتها إلا ما رحم الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم نستضيف الأخ الفاضل الشيخ صالح حول هذا الموضوع، الصيام بين العادة والعبادة، فليتفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية لا تمر علينا مر الكرام أو مرورا عاديا بدون التوقف عندها كثيرا، فلا بد أن يقف المسلم عندها وقوفا متأملا ومتدبرا فاهما لها، لأن الله سبحانه وتعالى ما من نداء ينادي به عباده المؤمنين إلا خيرا يأمرهم به أو شرا ينهاهم عنه، أما وقد ناداهم بفرض وكتابة وإلزام، ففي هذا الخير كل الخير والسعادة كل السعادة، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن عباده وعن عبادتهم، ولكن لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم وما فيه رضاه سبحانه وتعالى، فأمرهم بعبادة الصيام، وبين لهم على لسان رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أن فضل الصيام هو الذي سبحانه وتعالى يتولى العطاء عليه، وهو الذي يتولى الأجر والمثوبة لعباده على هذه الفريضة. وكلنا يحفظ هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى كتب وفرض علينا هذه العبادة، وهو الذي سبحانه وتعالى يتولى العطاء ويتولى المثوبة ويتولى الأجر لعباده الصائمين. فلذلك على المسلم أن يأتي بهذه العبادة وأن يقوم بها خير قيام، أن يجعلها ويراعي فيها كل ما أمرنا به الشرع وما أمرنا به الدين الحنيف، حتى لا تكون عادة تمر علينا بالامتناع عن الطعام والشراب أو الامتناع عن شهوة الفرج، ولا نتعلم منها أو نأخذ منها العبرة والعظات ونجعلها ثمرة وعبادة حقيقية. فإذا جعلت عادة ولم نتعظ بها ولم نعتبر بها فلا فائدة فيها، فلا فائدة فيها ولا ثمرة ولا معنى لها. وهذا بالأحاديث النبوية الشريفة، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني قول الزور وهو القول السيئ القول الذي يقابل الحق. وفي آيات أخرى بين الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن أنهم بعيدون عن قول الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فسر بأكثر من تفسير. فيقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: الزور هو الغناء أو مشاهدة الباطل أو مشاهدة الباطل. فالمشاهدة من الإيه؟ من الحضور والمشاهدة والجلوس في هذه المجالس. مشاهدة الزور ومجالس الباطل فهي هذه الزور. كذلك يقال على قول الزور شهادة الزور، أن تشهد بغير ما سمعت أو بغير ما رأيت أو تكتم الشهادة. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال راوي الحديث أو قالت الصحابة رضوان الله عليهم: ليته سكت. قلنا: ليته سكت، لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيره من هذا الأمر. فلا بد أن يكون لعبادة الصيام أثر في حياة المؤمن، إنه يمتنع عما يقوم به الجسم عن الطعام والشراب. ونحن نعلم عندما بيمنع الطعام يمنع القطر ويقل الطعام والشراب بيظهر ذلك على النفوس. الإنسان لا يتصور هذه النعمة إلا إذا سلبت منه. وأنتم تعلمون كيف كان حال أهل إفريقيا لما منعوا القطر، رأيتموهم ورأيتم صورهم وقد يعني أكل الجوع لحومهم بل أكل عظامهم. فلا يمكن أبدا أن أنت تتصور هذه النعم التي أنت فيها إلا إذا تصورت من حرمها. وأنت تمتنع عن الطعام والشراب استجابة لأمر الله عز وجل، فلا بد أن تتذكر عظم هذه النعمة وعظم أيضا ما أمرك الله به. لا تمر عليك بدون استفادة أو بدون عبرة أو عظة في حياتك. فالصيام لا بد أن يثمر. الله سبحانه وتعالى بين في الآية ثمرته التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فثمرته التقوى، ومعنى التقوى أن تراقب الله في كل أمر، كل قول تتلفظ به، كل فعل تفعل، كل سلوك تسلك، كل معاملة تعمله. ولذلك عرف أحد الصالحين التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله بنور من الله ترجو تخاف عقاب الله. يبقى أن تفعل الطاعة على بينة، أن تكون هذه الطاعة موافقة للشر، مأمور بها، مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعلها. وأن تنتهي عن المعصية أيضا على بينة، ليست عادة. يعني مش تنتهي مثلا في كثير يعني شرب الخمر وخلاص نحل جسمه والأطباء نصحوه بالامتناع عنها فهو يمتنع عنها عادة لا عبادة، لأنه مل وكثر من ايه من فعل هذه الموبقات. لا بد ان تنتهي عن المعصية لانها ايه على نور من الله، ترجو وتخاف عقاب الله، ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، فتنتهي عن المعصية ايضا لان الله امرك باجتنابها وتبتعد عنها طلبا للنجاة يوم القيامة. فهذا هو المؤمن، دائما يفعل الطاعة ابتغاء وجه الله ويكون على بينة من دينه. هذه الطاعة أمرنا الله بها، هذه الطاعة حسن الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فنحن نفعلها لنرجو الرحمة والمغفرة ونحسن فيها ونأتيها على الوجه الأكمل في هذا الشأن، ونبتعد عن المعصية لأن الشرع نهانا عنها، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتنابها، فنكون على بينة في امتثالنا للأمر ونكون على بينة في اجتنابنا أيضا للنهي. فالصيام كثيرا ما يمر على المسلم ولا ينتفع به، تراه نائما بالنهار وتراه ساهرا ليله في مشاهدة الباطل، وما أكثر الباطل الذي دخل في كثير من بيوت المسلمين، فيستمع إلى الغناء، يستمع إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولو أنه اتعظ واعتبر بعبادة الصوم لم تثل واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام من بعده، فصام النهار وامتنع عن لغو الكلام وعن قول الزور، وأحيا الليل بالقيام وبقراءة القرآن. فنحن نعلم أن هذا الشهر ما فضل إلا بسبب نزول القرآن فيه، فلو أن كل مسلم، وهذه قضية يعني لو كل واحد منا وقف عندها، لو الساعات اللي يقضيها في مشاهدته أو لجلوسه أمام التلفزيون لو وجه فكرة ووجه كل تركيزه إلى تعلم دين الله وقراءة القرآن وحفظه وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وقراءة السنة وكتب الفقه والعمل بها، لو كل ربما الواحد يقضي بالثلاث ساعات ولا يمل، لو توجه بهذا وأعطى للقرآن وأعطى لدينه هذا الوقت ولا أصبح عالما، لأصبح عالما. فلا بد أن يقف المسلم أمام هذه العبادة وقف التأمل وتدبر وتفقه. فامتنع عن الطعام والشراب الابتغاء وجه الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. الله سبحانه وتعالى يقول في أن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله عز وجل، ابتغاء وجه الله، ابتغاء رحمته، فليكن له في ذلك عبرة، فأيضا يمتثل ويحافظ على هذه الفريضة وعلى هذه العبادة فيؤديها كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجهل ولا يرفس ولا يصخب، لا يفعل فعل الجاهلين ولا يتصايح ولا يجادل ولا يماري ولا يتكلم بكلام سوء، لأن الله سبحانه وتعالى وجه وحدد ما ينفع من الكلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى إذن فيما عدا ذلك فلا خير فيه، فيما عدا هذا، فيما عدا هذه الأقسام لا خير فيها ولا نفع، لأن الله سبحانه وتعالى بين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهكذا وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنون: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله غفور رحيم. هكذا هو حال المؤمنين، حال المسلم. فعلى المسلم دائما أن ينتبه لإيه؟ لهذا. و يعني بالأمس كنت أتكلم عن باب خطير يقع فيه الكثير: العالم وغير العالم، المثقف وغير المثقف. الكثير بيقع إيه؟ بيقع في هذا الباب، وهو باب الغيبة والنميمة. أصبحت المجالس ما أكثر فيها الغيبة والنميمة، وما أكثر ما يجره اللسان في إبطاله للعمل الصالح. وقلنا إن الصوم لابد أن يحرك في الإنسان الضمير، وأن يحرك فيه القلب حتى يسيطر على لسانه، كما أنه ملك الامتناع عن الطعام والشراب والامتناع عن النساء في هذا الوقت اللي بينه الله سبحانه وتعالى، فالأحرى به أيضا أن يملك لسانه وأن يملك جوارحه وأن يوجهها كلية إلى دين الله عز وجل. لأن الإنسان لا يعرف هل يعيش إلى رمضان آخر؟ الموت بيأتي فجأة بين لحظة وأخرى، ونحن نرى ونشاهد، بين لحظة وأخرى يكون معنا صحيحا معافى في بدنه، وثم يرحل عن هذه الحياة وكأنه لم يكن، ويكون رهين عمله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فالإنسان عليه أن يكون متبصرا بحقيقة الدين وبأمور الدين. فالصيام لا يجعله عادة من العادات تمر عليه بدون أن ينتفع بها. فيبحث عن كل حديث بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيمتثل، يبحث عن أي سنة فيحييها ليكون له الأجر. ونحن نعلم أن يعني سننا كثيرة قد أميتت، وبغفلة الناس عنها وعدم تمسك المسلمين بها هو الذي أماتها، لأنهم اعتادوا أشياء وورثوها من الآباء والأجداد حتى كأنها هي الدين، ورثوا أشياء واعتبروها هذا إيه؟ هذا دينا. يعني مثلا لو قلت لأحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث رخصة رخصها، إن من سمع النداء وفي يده الإناء فلا يضع حتى يأخذ حاجته، أو حتى يقضي حاجته، يأخذ حاجته منه، رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمع آذان الفجر وكان الإناء في يده فلا يضعه حتى يشرب منه وينتهي من حاجته. هذا حديث صحيح، وهذه رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه القرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نزلت عليه وهو الذي تلاها للأمة الإسلامية وبين لنا أنها من القرآن الكريم، وهو الذي قال هذا الحديث. ولكن لتوارث المسلمين إن هذا لا يصح أو لا يفعله أحد أو ما إلى ذلك، إذا قلت هذا كأنك أتيت لهم بشيء جديد لم يسمعوه من قبل من آبائهم وأجدادهم، وكأن الآباء والأجداد وهم مصدر التشريع ومصدر الوحي ومصدر السنن. كثير من السنن عندما تتحدث بها وتبينها للناس فيرجعوها إلى القديم. ليتنا نقبل على ديننا بتفتح ذهن ويقظة ضمير وإخلاص، نريد الحق لأجل الحق، لا لتعصب ولا لانتصار رأي ولا لهوى، نقصد وجه الله سبحانه وتعالى ونريد الثواب من الله في طلبنا للحق. فنتجه إذا كان الله أمرنا بهذا وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا فنفعل ولا حرج، ويكون لنا القدوة والأسوة الصالحة في ذلك، ويكون لنا الأجر في الاتباع. وإذا نهانا وإذا حذرنا فنمتنع، ويكون لنا أيضا الأجر والمثوبة في الامتناع، لأننا أيضا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما تركه. هكذا تكون الأمور عبادية لا عادية. لما نبحث عن كل شيء ونضعه في ميزان الكتاب والسنة، بهذا نكون أخذنا الأمر عبادة. أما أن نرجع ونقيسه على فعل الآباء والأجداد، على فعل العلماء بدون دليل لهم أو بدون بينة، فهذا هي العادة وهو التقليد اللي غير مطلوب في الشرع. فإخوتي بارك الله فيكم، ونحن في شهر الصيام وكلنا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، كلنا، ما من مسلم إلا وهو يحب أن يكرمه الله سبحانه وتعالى برحمته وأن يباعده عن ناره وعن عقابه. فبهذه الصورة وبهذه الطريقة، وألا وهي يقظة الضمائر وإخلاص القلوب لله عز وجل، نتوجه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ندرسها دراسة متأنية. طلاب الدنيا ليل نهار لا يملون منه. كذلك لا يتركون المسلمين في أحوالهم، ولكن إما أن يكونوا منا دعاء على أبواب جهنم، وإما أن يكونوا أعداء للمسلمين فيبيت لهم العداء والضغينة ويكيدون لهم بزخرفة الحياة الدنيا، بما في الحياة الدنيا من زخارف، ويزينون لهم الباطل. فعلى المسلم أن يتجه بقلبه وأن يتجه بضميره وأن يتجه بجوارحه إلى دينه، كتاب الله وسنة رسوله، يفهمها ويعمل بها. فالكلام كثير، ينقصنا العمل، ينقصنا السلوك، وهذا هو الذي يحتاجه المجتمع الإسلامي. يحتاج المجتمع الإسلامي إلى مسلمين يطبقون تعاليم الله بسلوكهم بأخلاقهم بمعاملتهم في جميع أمورهم، يكونون مثالا صالحا وقدوة حسنة لغيرهم يتأسون به. وهذه هي أكبر دعوة لدين الله، عندما يراك المسلم بكلمك الطيب وبسلوكك القويم الحسن وبمعاملتك الطيبة تسلك هذا، فيقتدي بك ويتأسى. ويعلم أن الإسلام ما زال بخير، وأن هناك رجال يفعلون الخيرات ويتسابقون فيها. فبارك الله فيكم، اضربوا للناس المثل الأعلى في حسن تمسككم بكتاب الله وسنة رسوله، وليكن الصيام هو محرك للقلوب ومنقذ للضمائر، وليملك الإنسان جوارحه، ودائما إذا جهل إنسان عليه أو عاملك معاملة غير لائقة فلتمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صائم إني صائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، حتى لا تتشتت الأفكار نختصر الموضوع باختصار يعني شديد جدا، وهو يعني لا بد حقيقة في هذا الشهر الفضيل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فلا بد حقيقة الأمر الأول أن نتقي الله عز وجل ونعبده حق عبادته، ثم نستقل هذه الفرصة بالدعاء ونتوجه إلى رب تبارك وتعالى متضرعين خائفين متوجلين إليه سبحانه وتعالى. وكذلك الصلوات على أوقاتها خاصة في هذا الشهر الفضيل، كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. كذلك علينا أخواني أن نرطب لساننا لذكر الله عز وجل، وكذلك هذا الشهر الفضيل فرصة للتوبة لمن كان عاصيا لرب تبارك وتعالى. كذلك علينا بقراءة القرآن، قراءة القرآن، وأيضا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي امتن بها سبحانه وتعالى علينا من نعمة الصحة، وهذه النعم التي نعيشها دوما. ومن ثم نتجنب صيام العادة الذي يعني لا يجعل له الصوم رادعا له، فيجده دائما نائما ولا يعني لا يبالي سواء كانت هناك صلاة جماعة أم لا، فتجده يجمع بين الصلوات، وكذلك يستمع الأغاني، وكذلك يشاهد الأفلام، فهذه لا شك أنها جارحة حقيقة للصيام. كذلك تجد مجالسهم لا تخلو من الغيبة والنميمة، وهذا طبعا دل على شيء، إنما يدل على أن هناك مفهوم خاطئ لمعنى الصيام، فتجده مرابيا وغشاشا وكذابا في النهار، ومن ثم يأتي ليتعبد الله عز وجل. حقيقة هذا إن كان يدل على شيء، إنما يدل على أن الصيام لم يكن رادعا له، وهذا الذي جعله يتجرأ على الله عز وجل فيعصي الله عز وجل، ومن ثم لا يبالي بطاعة الله عز وجل. فهذه حقيقة الصور وباختصار المعاني التي تفضل بها الشيخ صالح جزاه الله خير بإلقاء هذه المحاضرة علينا. واسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما قال الشيخ جزاه الله خير، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ورنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعليكم أيها الأحبة بكثرة ذكر الله عز وجل والتوبة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء لإخوانكم في كل مكان، إخوانكم المسلمين الذين يتعذبون في كل مكان، فعليكم بالدعاء إليهم، وعليكم بكثرة النفقة والصدقة في هذا الشهر الفضيل. هذا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.